ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. شوف من رحمته حتى في المنافقين قال إن شاء، يا سلام يا سلام على رحمة الحق بالخلق، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا. إحنا كنا زمان تعرضنا لكلمة غفور ورحيم، قلنا بيجتمع الاثنين مع بعض، غفور يعني غفور لنكيصة قبح، ومش بس كده ويمد يده بالإحسان. إحنا زي الرجل اللي دخل ولقى اللص عنده في البيت، قام عمل إيه؟ قال له يا شيخ أنت باين ابن ناس طيبين وأنت شوش كده ومش عارف إيه بتاع، يا شيخ إيه؟ روح لحالك مش عامل، واسمع خد خد استعين بها معنا. يبقى غفر ورحم، ومرة يرحم أولا زي ما قلنا إنه دخل، أم لقى الواد اللي قاعد بيسرق مجهز الشنطة وحاطط فيها الحاجات بتاعته، وبعدين راح لقى كيكة ولا بتاع أكل كده وقف إيه ياكل، عرف إنه جعان قال له كمل أكلك، وبعد ما خلص أكله قال له غسل إيدك ومش عارف إيه، قال له روح يا ابن الحلال لحال سبيلك. سبقت الرحمة، القليل أن تسبق الرحمة الإيه؟ المغفرة، والكثير أن تسبق المغفرة الإيه؟ أن تسبق المغفرة الرحمة. بس يشترط إن اللي يغفر يكون أعلى، فإذا جاء الخادم وستر عن سيده قبيحا هيقال غفر له؟ لا ما لوش لأنه. طب اللي أقل مال بالإحسان إلى الأعلى هيقال رحمه؟ طب يمكن بيديله عوض عما قدم له، ولا يمكن بيديله عشان حيديله وياخد منه تاني. يبقى إذن المغفرة والرحمة لازم تكون من مين؟ من أعلى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. الغيظ هو ايه؟ احتدام حقد القلب على مقابل منافس، لانهم ما ادوش حاجه، جم عملوا ايه؟ مشهم ولا حصلش حاجه، وربنا ردهم قالوا فيه والغيظ موجود. طب ودي والغيظ موجود ايه؟ وقال لك ما دام الغيظ موجود يمكن يفكروا حاجه تانيه. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راحوا ومشوا قال لا يغزونا أبدا بل نغزوهم نحن، انتهت المسألة. وقد كان فتحت مكة وتعمل وانتهت المسألة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، أي الخير المطلق لا، لم ينالوا خيرا كانوا يبتغونه، وإن كان شرا يراد بالإسلام. وكفى الله المؤمنين القتال، مش ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا بسببكم انتوا عملتم، ده ربنا كفاكم القتال. صحيح حصلت مناوشات بسيطة كده انما مش على قد حجم المعركة، كانت معركة عبادة، لانهم دول 10,000 ودول 3، مسألة يعني واضحة. وكفى الله المؤمنين القتال، ومدام ردهم بغيظهم وكفى الله المؤمنين القتال، يبقى ما هو السبب الأساسي في النصر؟ وكان الله قويا عزيزا، مش عايز قتالكم ينصركم إلى من غيرها. طب دول القريش ردهم بغيظهم هم وأحلفهم، هات بقى التانيين اللي هم جايين متول بنو قريظة. وأنزل الذين ظاهروهم عاونوهم من أهل الكتاب هم بنو قريظة من صياصيهم أي قلاعهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب جند من جنود الله، ولذلك يبقى يقول لك عدد كبير وده مش عارف، يقول لك ده يكفي ان ربنا يقذف في قلب العدو الرعب. ساعة ما يقذف في قلب العدو والرعب يحتمون كل صيحة عليه، خلاص تنتهي المسألة. مش بيحدثوني انهم جابوا الاسواك وبيعملوا كده، قال لك ده بيسنوا اسنانهم حياكلوني. ربنا نطرهم بالرعب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون اللي هم المقاتلين بتقتلهم، وتأسرون فريقا اللي هم الزرار والنساء والأموال ومش عارف إيه، وده اللي حصل صحيح. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، لسه حيديكوا حاجات كتير. وكان الله على كل شيء قديرا،